إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن بر الوالدين وواجب الأبناء نحوهما، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى فيكون حديثنا عن تربية الأبناء وواجب الآباء نحوهم. أيها الآباء، اعلموا بارك الله عليكم أن الأبناء نعمة عظيمة وامتحان جليلة، فهم ظهر الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والأولاد فتنة واختبار من الله تبارك وتعالى لعباده ليرى من يتقي الله منهم ومن يهملهم ويضيعهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أيها الأباء، ما أعظم الأمانة والمسؤولية التي حملنا الله سبحانه وتعالى إياها، وما أعظم العقوبة التي تلحقنا إذا ضيعنا هذه الأمانة وأهملنا هذا الواجب الكبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والتجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. أي مروهم، مروا أبناءهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. قال علي رضي الله عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهلكم نارا. قال: عزلوا أهلكم الخير. والحديث صححه الألباني رحمه الله. وقال مجاهد رحمه الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أو قوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأجيبوهم. أخرجه البخاري معلقا. عباد الله، فعليكم أن تحفظوا أنفسكم وتنقذوها من النار وتنقذوا أهلكم من النار كذلك، وذلك بطاعة الله وبدعوة الأهل والأولاد إلى ذلك بحملهم عليه تعليما وتأديبا. أرأيت يا أخي المسلم، أرأيت لو أن نارا أوشكت أن تحرق بيتك وأهلك وولدك، ماذا كنت ستفعل؟ لا شك أنك سوف تسعى حتما لكل جهد ووسيلة لإنقاذهم، فهل لا بذلت قصارى جهدك ووسعك لإنقاذهم من النار الآخرة؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أدِّ ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن ذلك وطاعتك لك. في الصحيحين من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأملوا في هذا الحديث، قال كلكم راع وكلكم مسؤول، أي سيسأل مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والقادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال يديه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسوف تسألون أيها الآباء، تسألون عن أولادكم، فأعدوا لهذا السؤال جوابا وأعدوا للجواب صوابا. فيجب على الوالدين أن يعتنا بالأولاد وتربيتهم، فلا يقتصر على توفير المطالب الدنية من غذاء وكساء وجواب كما يفعل كثير من الآباء، بل حق الأولاد في التحسين والتربية على الأخلاق الفاضلة أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك وأوكده، أي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والكسوة. فإذا طلب الطبيب من الجوع طلبا من الطعام، فصراخ قلبه ونفسه طلبا من الأجل والعلم أشد وأعظم، ولكن من يسمع له؟ وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة شرر النوم يبقي حين يولد بقوله أريض عنه الأذى، فهذا الأخلاق الرذيلة والأفكار الرذية أولى بالإماطة والإزالة. علموا أولادكم أصول الإيمان والإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. علموا مركب الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. علموهم هذه الأركان، علموهم الأخلاق الفاضلة، علموهم الحياة والعفة والصدق وسائر الأخلاق الفاضلة، وشجعوهم الرذائل والفواحش وجميع المنكرات، بينوا لهم الحق ومنافعه وامروهم به، وبين لهم الباطل ومضاره وحذروهم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع. ومعناه عباد الله ان تبلغ اذا بلغ ولدك سبعا او بنتك سبعا فامروهم باداء الصلاه يعتاد عليها ويهلكوا بها، فاذا بلغوا عشرا فاضربوهم على تركها، وهذا الضرب لا خير مبرر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الاباء ان يعلموا اولادهم الصلاه وما تحتاج اليه الصلاه من شروط ونحو ذلك، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها حذرا من غوائل الشهوة وسدا لباب الفاحشة، وهذا يقبل عنه كثير من الناس اليوم. وفي هذا تربية للأولاد على الصلاة وتعويدهم عليها وتربيتهم على الطهر والعذاب بإبعادهم عن الفواحش وأسبابها. ليس كحالنا، ليس كحالنا اليوم، الوالد يشتري بابنته ما تسمى يعذبها الدعوة إلى الفاحشة ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. في صحيح البخاري عن أبي بنت معاوية رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى قنطار، قال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت رضي الله عنها فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. زاد مسلم ونذهب به إلى المسجد ونجعل له اللعبة من العهد يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك أو تلك اللعبة حتى يكون عند الإفطار. ففي هذا الحديث مشروعية تمرين الصبيان على الصيام وتعويضهم على صلاة جماعة في المسجد. قال عمر لأحد الناس من أفطر رمضان موبخا: كيف تصوم أو كيف تفطر والصيام والقيام؟ ثم ينبغي أن نكون عباد الله أن نكون حكماء في تعليمنا وتأديبنا لأولادنا، وأن نتحلى بالنيل والرحمة والشفقة. عليكم أن تراقبوهم في حركاتهم وسكناتهم في ذهابهم وفي رجوعهم في أصحابهم وأحبائهم، فإنهم في مجتمع عظم فيه الفساد وكثرت مسائلهم وتنوعت طرقه وقل المعلمون والمربون الناصحون، فلا يؤمن عليهم في الشوارع ولا في المدارس ولا حتى في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، عليكم أن تستعينوا بالله وأن تتضرعوا إليه وتدعوه بصدق وإلحاح أن يصلح أولادنا. قال الله تعالى عن عبده الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال عن نبيه زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فقولوا كما قال الأخيار وصفوت لباده الأبرار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. علم عباد الله الأخيار علم أنه لا صلاح للأبناء والبنات إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يهدي قلوبهم أحد عدا. فصدعوا هؤلاء عباد الأخيار، صدعوا لله بالدعوات الصالحات كما أحوج بناتنا وأبنائنا إلى مثل هذه الدعوات الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح للأبناء والبنات، واسألوه سبحانه وتعالى أن يدخل بأيديهم إلى الخير. ولتكن لنا قدوة في سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم في تربيتهم لأبنائهم والقيام بحقهم في تعلم الناس لهم في الدنيا والآخرة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصبي الصغير وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عمه، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت السفر الأبد من الجنوني وأحمد. وهذا عمر الحكيم رحمه الله يقول لولده ويوصيه بقوله، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول له أيضا ليصنع في قلبه مراقبة الله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة واصبر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في نفسك واقصد في صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحنين. وهذا السفيان الثوري رحمه الله انظروا كيف تؤدبه امه ودرعاه. قالت له امه: يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمثلي، يعني كانت تبذل الصوت وتتكفل بعين ابنها وتقدم له حتى يتفرغ لطلب العلم. وكان تتقوله احيانا بالمغفره والنصيحه، فتقول له: يا بني إذا نسبت عشرة أحرف فانظر هل ترى أثر ذلك في نفسك؟ في زيادة خشيتك وحلمك ومطالبك، فإن لم تجد ذلك فاعلم أن هذا العلم يضرك ولا ينفعك. ولهذا علم أن لا نعجب إذا رأينا سفيان الثوري رحمه الله إماما علما من أئمة الإسلام ومحدثيه. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في كل ذنب فاستغفروه تجدوا غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تبعة المؤمن ومسؤوليته في نفسه وفي أهله مسؤولية ثقيلة رهيبة، فالنار هناك وهو متعرض لها وأهله. عليه أن يحول بين نفسه وأهله وبين النار، هذه النار العظيمة التي تنتظر هناك وقودها الناس والتجارة، ولم يقبل عندها عذر عن تقصير ولا ينفع عندئذ الاعتذار. لا تعتذر يوم، إنما كنتم، إنما في الدور ما كنتم تعملون. يا أيها الأب المبارك، هذه توجيهات سريعة بها نستطيع بها ونحمل بها في تربيتنا لأولادنا. فاضني سمعك واستهدي قلبك أولا من الأمور المهمة التي نحتاجها في تربيتنا لأبنائنا، أن يغتنم الأبوان مرحلة الصغر والتأثر، لأن الولد في هذه السن صفحة بيضاء، فكل مولود يولد على الفطرة، وقد يأتي دور الأبوين، فإما أن يكون دورا حسنا مشرفا قائما بمسؤولية، وإما أن يكون دورا مقربا مفسدا لا مباليا، ويصعب عليهما فيما بعد أن يتدارك الأمر، كما قال الشاعر: إن الغصون يعني وهي طرية إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. ثانيا، لا بد أن يكون هناك تفاهم قائم بين الزوجين، وأن يتعاونا على التربية الفاضلة، فلا يجوز أن يتلقى الطفل أوامر متناقضة، هذا يقول له افعل وذاك يقول له لا تفعل، فيصير الولد حائرا بين الأمرين أيهما يفعل، فإن خالف ينصره هذا، وإن خالف أمه ينصره أنا. ثالثا، أن لا يرى الابن في سلوك أبويه ما يخالف النصائح التي منعها منهما، حتى تكون طمرة التربية مجدية نافعة. أما هذا الزواج، أن يأمر الأب ابنه أن يفعل كذا وكذا وهو لا يفعل، وأن يأمر الأب والأم ابنها أو ابنتها أن لا تفعل كذا وهما يفعلان، فهذا يجعله في الولد تناقضا يدفعه إلى الفساد والعياذ بالله. وكثير من الآباء يعطي الأموال لابنه أو لابنته حتى يشتري له الدخان أو يشتري له بعض الأمور المحرمة، ثم يرجو من الله أن يكون هذا الولد صالحا، وأن تكون هذه البنت عفيفة تحفظ طرفها وطرفانها وعائلتها. هذا تناقض، أن يشتري الأب وسائل الانحلال للبنت، ثم يرجو أن تكون ابنته عفيفة طاهرة وقد هيأ لها وأحضر لها في البيت ما يضرها وما يفسدها، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا تناقض، أن يأمر الأب ابنه بالصلاة وهو لا يصلي، أن يأمر الأب ابنه بأن يبره وهو لا يبر أباه، هذا تناقض يدفع بالولد والجن إلى الفساد وعدم الصلاة إلا من حفظ الله. رابعا، وللمسلم تربية الأولاد غرق الروح الدينية في نفوسهم وتنشئتهم على الحقائق من الله تعالى، وهذا نحن لا نقوم به، فكثير منا إذا أراد أن يمسح نفسه وجهته يحذرها و الامور ويخوفها من كذا وكذا وكذا، عليك ان ترضي الولد بربه، خوفه من الله، خوفه من مخالفه ولله، قل له ان الله لا يرضى علينا، علمه ان يعتاد ان يخاف الله وان يراقب الله في اعدائه، علمه ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم للزاني ان الله قال السماء تعلموا اولادكم العقيده الصحيحه التي تنفعهم وتدفعهم الى الصلاح والى الكل في والدهم والى الصلاح في هذا المجتمع. قال ومن قبل تربيه الاولاد اعداد الوسائل في تقويمهم، فالله ليس هو الحد بل يكون هذا الفرد في سن معينه وعند الضروره وبعد الزواج الحده التي تصيب الاب او تصيب الام، وهذا نحن لا نعمل به. فكثير منا نسال الله ان يردنا الى دين مسجدنا، كثير منا اذا اراد ان يقوم سلوك ابنه وسلوك ابنته فانه يلجا الى الضرب وما الى ذلك من الوسائل العنيفه، وهذا ليس هو الحل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم اليكم الحل من الفضل لا، من الخير لا، من الولاد لا، من خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيحين وهذا رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان الله لطيف يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف وما لا يعطي على ما سواه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من العرف فقال ان الرفق لا يكون في شيء الا دامه ولا يمنع من شيء الا شامه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق فقد حرم الخير كله، او من حرم الرفق يعني لم يستأذن الرفق في جميع اموره، ومن ذلك تربية الابناء وتعليمهم. استعمل الرفق، فان حرمت هذا الرفق فقد حرمت خيرا كثيرا، والمحروم من حرم الله. هذه بعض المساجد والوصايا المهمة والتي آخرها ومن الكتب الهامة في تربية الأولاد اختيار الرفقاء الصالحين لهم. الرفيق ذو تقصير كبير في الولد، فعلى الأبوين مراقبة هؤلاء في أصدقائهم، فالضوء على دين خليله، فالزوج أحدكم من يخالف، وإذا كان نظاما على الآباء أن يختاروا الصحبة الصالحة لأولادهم، ونحن في هذه البلاد والحمد لله في بلاد الإسلام ننعم ببيوت الله وننعم بالمساجد وننعم بحلق العلم وحلقات تحفيظ القرآن، فماذا علينا؟ علينا أن نحرص على أن يكون أبناؤنا في المساجد دائما في أوقات الصلاة وفي أوقات العلم وفي أوقات تحفيظ القرآن، حتى ينسى هذا الشاب وتنسى هذه البنت نشأة صالحة، نشأة سليمة، نشأة إنسانية. فإنك إذا مت لا أجرها النبو فإن رصيد الحسنات يبقى مفتوحا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من قرن أبي هريرة، قال إذا مات العبد انقطع عمله من الثلاث، من هذه الثلاث، ولا من صالح يدعو له. ألا تريد أن يصل أجر هذه الأعمال إليه؟ ألا تريد أن يدعو ولده وأن يكون دعاؤه مستجابا عند الله؟ فاحرص على تربية ولده تربية صحيحة سليمة، وقبل هذا كله ينبغي أن تختار له الزوجة الصالحة التي تعينك على هذه التربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أبناءنا وبناتنا وأن يأخذ بأيديهم لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الشكر.